ها؟ صفوان اتصل قال يعتذر منك، عنده مريضة يشافها. مريضة؟ يعني في بنت مريضة. الله يشافي المريض، الله يشافيها ويجرها ويحنن قلبه على الحضور الدائم. ايه اقرأ. الزوال في الزيادة المتصلة يوضح على الوجه الآتي، نعيد الكلام بدايته. ايش؟ الزيادة المتصلة في الوجه. الزيادة. يعني يفهم من ذلك كله أن عند الحنفية هم يأخذون بحق الرجوع، لكن لكم موانع بالرجوع. نعم. نعم. لا يا شيخ، هنا قال لكن إذا زال المانع بعد هذا الحكم عاد حق الرجوع. تمام، بس من ضمنها للقاعدة إذا زال المانع زال الممنوع. فسرناها، لكن كيف صورة هلاك العيلة؟ ولا يزول مانع الرجوع في صورة الزوجية والقرابة وهلاك العيل. ما هي صورة هلاك العيل؟ هذا القصد. مثال يا شيخنا، قرابة العين يتلف يروح، يلعب عليه صاعقة وتلفته. ما تطلب منه، ما يطلب منه اعطيني عوض. الرجوع عن شيء موجود. لا لا، هو ملك أخي. الرجوع هو بعد أن يتم العقد بكل آثاره. هذا العقد ليس لازما، ومعنى غير لازم يستطيع الواهب أن يرجع عن هبته. يرجع شنو؟ يرجع ما وهبه. إذا ما كممه هلك، كيف يرجع؟ ولا يضمنه، لأنه الموهوب له ملكه، ولكن ملك ضعيف، يجوز الواهب يسترجع منه يا أخي. أما مال القرابة، في الحقيقة القرابة هو اللي يحشرها باعتبار أنها مانعة، دخلها ويا مال الهلاك ويا الزوجية وإلى آخره. وإلا القرابة ثابتة هي، إلا إذا حصل مانع من أن تفعل فعلها. مثلا الأخ والابن يرث أباه لأن قريب تمام واتحاد الدين، إذا افترقا في الدين صار مانع القرابة بعد ما تنفع، مو لا يرث ولا كذا، ما يرث. إذا أسلم بعد ذلك صار مرتد ودخل في الإسلام. فإذا بقى السبب، إذا بقى هذا يعني أسلم قبل ما يموت، أما إذا مات وانتهى مو يقول لهم أنا أسلمت جيب الميراث مع أبويا، لا ذا سقط ما مرة. نعم. قال الزوال في الزيادة المتصلة يوضح على الوجه الآتي. مثلا إذا حصل في العرصة الموهوبة زيادة متصلة في إنشاء بناء، وبعد أن حكم الحاكم لعدم وجود حق للرجوع فهدم الموهوب له البناء حتى رجعت العرصة إلى هيئتها الأصلية، عاد للواهب حق الرجوع. وهذا وإن كان منافيا لقاعدة الحق الساقط لا يعود، إلا أنه لم يسقط حق الرجوع هنا، ولم يحصل الرجوع لوجود مانع يمنع حق الرجوع، وهذا من باب زوال المانع. كما إذا تزوجت المرأة وسقط حقها في الحضانة، ثم إذا بانت عاد حقها فيها لزوال المانع. والتفصيلات المذكورة ليست منافية لفقرة بعكس الزوجية المذكورة في شرح المادة كذا، لأن المانع المراد هنا هو مانع الرجوع الطارئ بعد الهبة، ويعود حق الرجوع بزوال المانع الطارئ المذكور. لكن لما كان مانع الرجوع في الفقرة المذكورة مانعا مقارنا، فلا يعود حق الرجوع بزواله. هاي العبارة الأخيرة. قال والتفصيلات المذكورة هاي مال الرجوع والمانع كذا ليست منافية لفقرة بعكس الزوجية في شرح المادة لأن المانع المراد هنا هو مانع الرجوع الطارئ. نعم، المانع الطارئ بعد الهبة، ويعود حق الرجوع بزوال المانع الطارئ المذكور. لكن لما كان مانع الرجوع في الفقرة المذكورة مانعا مقارنا، فلا يعود حق الرجوع بزواله. يعني هو لما الزوجية قائمة ووهبها، مو نعم. مانع الرجوع هو الزوجية، فهذا المانع ما يزول إذا طلقها يقول أنا غلطت يوم كنت زوجة لي وأنت مطلقة لي أنا أرجع بالهبة. لا، هذا المقارن هذا ما يزول، هذا بالزوجية. نعم، مثل القرابة. نعم. قال وصورة زوال المانع في الخروج عن الملك هي كما يأتي. إذا وهب الموهوب له المال الموهوب لشخص آخر وسلمه إياه، فليس للواهب الرجوع عن الهبة بعد ذلك. بأن تصرف في ملك أخي، خرج عن الموهوب له تملك الموهوب بعقد الهبة. فقبل ما يباشر الواهب الرجوع وهب الغير أخرجه من ملكه، خرج منه خلاص معه. مو تجي يقول له زيادة خرجت انتظرني أخاف أرجع كنا أنتظرك للموت. ها لا نعم. أما إذا رجع الموهوب له عن الهبة أي للثالث يعني واسترد الموهوب فللواهب حينئذ الرجوع عن هبته. لا ما هذا هذا على محل اعتراض. نعم تفضل. تغير الحكم تغير الذات أو تغير الذات كتغير الحكم. يعني مثلا عندنا في الحديث الشريف بريرة لما تصدق بها عليها صارت ملكته، فلما تهب إلى النبي لم تعد صدقة، صارت هدية، صارت ملكته، ليس لا تعطيه وصف الصدقة عنها. نعم ما يصير هذا. العدل ما يخالف. هذا الهبة هي ملكها الموهوب له بالهبة. نعم. تصرف بها بالهبة. لا مو بالشرط، خلي بالهبة يعني صار مالكا يتصرف في الموهوب، تصرف المالك بملكه. نعم. بالبيع بأي شيء كان. نعم. وهبها للآخر. نعم. مو خلص تصرف في ملكه. نعم. مو رجع لهذا الموهوب بأي شكل من الأشكال. مو هيك هذا هو كواهب أصبح. ما له علاقة بالأول. هذه ستكون حيلة بأن يهب ويرجع حتى لا يرجع الأول إذا كان بنفس الطريقة يعني بالهبة. يعني أنا وهبت شخص وهذا الآخر وهبها لآخر حتى يمنع حقي في الرجوع ويبقى حقه. ما أدري إحنا إذا نأخذ بظاهر يعني ضوابط العقود مسألة الحيلة، ما الحيلة هي المسألة الباطنية. هنا إحنا إذا ظن نتبع هالمسألة وحيلة وما حيلة كذا يعني يبقى الموهوب له لا لا يملك الشيء. إن ملك عنده بيجا إذا لرجعة، وإذا صرف يقول له هذا يسوي حيلة لين راح يرجع. لكن الشيخ مثلا إذا باعها هو مش وهبها، باعها يصبح ملزم بالبيع. هنا عكس إذا وهبها. أخي مال شيء هم بيقولون الهبة تمليك الشيء بلا عوض، فالموهوب له لما يملك هذا الشيء صار مالك، آثار الملكية يتمتع بها، وإن كانت هذه الآثار مسلومة لأن الواحد يقدر يرجعها، لكن رجوعها هذا مو مطلق. إذا كان باقي نعم يرجع نقول له لأن هذا موجود. أما الموهوب له تصرف بها، تصرف الملاك ويبقى للواهب الأول حق الرجوع، هذا ما موجود شيء. أملكك شيء ملكية صحيحة وأنا أغل إيدك إذا صرفت لي شيء ورجع لك أنا كذا، إيش هذا الحكي شيخنا؟ هذا هم يأخذون أنه إلا حق الرجوع، بس لكن لا أرى هو أنه هذا شيخنا يكون. كلامه هنا يتناسب مع قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. ما لا بس لماذا؟ لأنه كان المانع من الرجوع هو كونه خرج من ملكه، خلاص خرج عاد إلى ملكه، ما يرجع هذا الملك يا أخي، خرج شيء جديد. المانع يعني هو تغير، لا كأن العين تغيرت بتغير، لا صارت عليها تصرف لم تبقى عليها، مو يعني راحت هي من نفسها. هذا ما يصح. إذا عاد المانع، عاد المانع مثل هاي المرة الحضانة إذا تزوجت سقط حق حضانتها تمام، هذا واضح متعلق بها، فإذا بانت طلقت ترجع حقها في هذا. أما هنا تصرف به تصرف ملاك وخرج منه. أما إذا رجع عليه مرة ثانية رجع عليه شيء آخر، لأن تبدل هذه العقود كأنه الذات، تبدل الذات واليد كأن الشيء تبدل كله كما ذكرت مع بريرة. طيب يا شيخ لو وهبها للواهب الأول فهل لا يستطيع فهل له حق الرجوع؟ نعم. لو وهبها للواهب الأول شخص أنا مثلا وهبت الشيخ عبد الله أدل لا يفهم الموهوب له ملكها ثم أعطاها للواهب كهبة جديدة. نعم تنطبق. لا نطبق أخي، احنا امام واهب وموهوب له، ما لا جمال شخصه وكيفيته. الان الموهوب له صار واهبا، مو صار واهبا لان يطيف الملك شيء مملوك، والواهب ما يهم يعني بعد موهوب له، مو بس طبقة الاثلاث قديم. ها الطبقة هذه مع الملا رجال بهذه الهبة يسقط حق الواهب الاول. نعم الرجوع بهذه الهبة يسقط حقها. ما يقدر. نعم ما يقدر، هذا راح من هذا لأنه تصرف فيها. شيخنا لو احنا نأخذ بالضوابط التي وضعت لنا، ولا يجوز لنا أن نلاحق هذه الضوابط بما يخرقها، بأشياء قد تبدو منطقية في هالجزئية. نحن في صدد وضع قواعد ومبادئ حتى نبدأ نتعلم ونفهم. إذا هاي كل هالاعتراضات تأتي على القاعدة نطبق هذه. نعم نعم. لو كان الواحد يا شيخ الأب أبوه مثلا هل لا هنا ماذا أقول أنه الموانع شنو؟ المانع لا المانع هنا الخروج مثال الخروج عن الملك. لا لا لا أنا على القرابة. لا لا شيخ أنا أتكلم على حق القرابة. لا لا مش القرابة الآن شيخنا. لو كان الواهب هو الأب والولد يعلم أن الأب له الرجوع فتصرف بها مثلا أهداها غيره لأجل أن يمنع أباه من الرجوع. مود لنرجع لنأخذ بالضوابط لو بهالشيء. حتى الأب إذا وهب شيئا لولده له حق الرجوع ما دام كذا. ما دام العين باقية. ما العين باقية. التصرف بها الولد بالبيع بأي طريقة من الطرق الشرعية يعني. خلاص. لا يزول. ما. طيب شيخنا. نعم. لو وسعنا هذا الأمر قلنا مؤسسات تهدير مؤسسات كتب أو إعانة ثم تتراجع عن هذه الهبة وهذا التراجع يؤدي إلى شحناء. هل يمكن أن نطبق نفس الحكم هذا؟ ما موانع الرسول الموانع تصرف بها. هل هذه الكتب يعني هو الطاهية ك ك كوقف؟ لا هو بتكلم عن قبل القبض. رجع قبل القبض. بعد القبض. لا لا قبل القبض. يقدر يرجع بها. بعد القبض. بيقول بعد القبض. مكتبة وصارت كذا وملكتها هذه وهذا ملك تعلق به حق العامة يعني صار أقرب ما يكون إلى الوقف. وإلى الكذا والوقف خروج يعني الآن لو وقف شيء واحد وقف دار لله تعالى يقدر يرجع. أبو حنيفة عند قول أنه يرجع للواقف أن يرجع عن وقفه إلا إذا اقترن وقفه بحكم القاضي. إلا بحكم القاضي. ما الفرق يا شيخ بحكم القاضي أو بغير حكم؟ لا بحكم القاضي يعني خلص انتهى صار. ولذلك كانت عندنا في بغداد مثلا لما يريد واحد يعني يسوي وقف دار او مدري ايش او شيء اي وقف فياتي القاضي وياتي الواقف فبعد يقول وقفت وحضر في كذا فلان الذي وقف ماله الفلاني او وقف داره الفلانيه بكذا لله لوجه الله تعالى او وغلتها للفقراء وبعد ان قال ذلك واستلم الولي الوقف رجع هذا الواقف وهذا القاضي فيحكم به يقول ما دام رجع سنتا فهذا لازم يرجع إلى كذا أخذا برأي الإمام أحمد خلص انتبعت ما يقدر بعد يرجع عنه لأن اقترن بوقفه الرجوع عن الهبة ما تأكد لأنه مسألة اجتهادية عند الإمام أبو حنيفة مسألة أنه يرجع وما يرجع إلا لكن إذا اقترن حكم القاضي بأمر اجتهادي وين يكون المعول عليه؟ القاضي اللي حكم به. ما يجي واحد يقول له وراي ابو الشافعي هلك ما يكون هذا حكي. لان رفع حكم القاضي يرفع الخلاف بالاجتهاد. ولا ابو حنيفه يجوز الرجوع عن عن عن الوقف قبل ما يقترن بها حكم القاضي بانه يصير لازما. لكن الراجح انه الوقف يصير لازما لان هذا هو المنقول عننا. عن السلف لأنه هذا لما يقول وقفت هذه الدار يعني أخرجته عن ملكي وجعلته ملكا لله ملكا لله أي لأجل غلته إلى الفقراء هذا انتهى بعد يعني خلاف مع هذا لأنه أنت وقفت وكتب لك الأجر وانتهى الأمر وتعلق به حق المنتفعين بالوقف فمن سعى في نقض ما تم من جهته فالآخر المهم يعني هذه الراجح هو قول غير الحنفية غير الإمام أبو حنيفة ولا الصاحبين أظن ويا الجمهور في المسألة. نعم. نعم. الصدقة بمنزلة الوقف. نعم. الصدقة بمنزلة الوقف. لا الصدقة مو هي نوع. بمنزلة الهبة في الرجوع. نعم. لا لا الوقف لا صار تمليك هنا تمليك بعوض وهو الأجر. تملك. نعم خلاص نعم هذا هو وقف هذا. بمنزلة الوقف. لا الوقف هو بذاته الصدق لا الصدق أيضا مالها لأنه هي التفضل على الفقير على الكذا يريد أجر فيها المعاني هذه وأما لما نقول الهبة تمليك بلا عوض بين الآدميين أما في الصدقة والوقف ف فهو مو تملك الحقيقة، وإنما حدث شيء لأجل منفعته إلى الآخرين. الأجل هنا ما اسمه هذا؟ يعني فالصدقة كذلك لا يحق الرجوع فيها كما بكل حال. ما الوقف أبو حنيفة يقول؟ لا الصدقة أنا أقصد الصدقة، أما الوقف فهمته أن مذهب الجمهور لا يصح الرجوع. لا مو لا، الوقف عادة من شروطه أن يكون عقارا لا يفنى، يبقى محبوسا، محبوس العين عن أن يتملك، لكن الغلة تكون كذا. شلون جوزوا هذا الوقف الذرية؟ إذا قال وقفت داري أو كذا لأولادي وأولاد أولادي، هذا مو الوقف. هو يراد به حبس العين والتصدق بالغلة على الفقراء. قالوا لأن الذرية لابد أن تنقطع، فلما أن هذا تنقطع نجوز هذا، نجوز أن يكون الوقف للذرية، ما لأن الذرية لا بد تفنى، هكذا يقولون. فما قال لما تنتهي الذرية وين يروح؟ إلى جهة خير، إلى جهة بر. فهذا الذي يبقى ولا يفنى هو العقار. لكن في الحقيقة الإمام محمد بن الحسن أظن في هالمسألة أو يا أبو يوسف يجوز يعني وقف المنقول، ولذلك لا نزال وقف الكتب العلمية، وقف المصاحف مو. وكان يعني في الشمال كان عندهم عادة وهي وقف الدراهم النقود. كيف هذا وقف النقود؟ النقود هذه أموال منقولة وكذا، يخلون عليها متوجي والانتفاع بها إلى الفقراء. من ينتفع بها؟ المعوزين. واحد محتاج أقرضه من هالمالية الموقوفة، طبعا آخر وسائل الحفظ، كان يجيب رهن، كان يجيب شهود كذا، مسائل أخرى هذه. فهذا ينتفع ويتداول، هكذا يتداول في هالمسألة هذه. وأنا أجوز هذا يعني وقف الكتب، الكتب باقية يقرأ بها الناس ينتفعون. لكن النقود كيف؟ ما هي أيضا تروح تنخرج. لا ممكن أنه نوجهها فرد وجهها يحصل فيها انتفاع وتكون هي أو مثلها، مو شرط اللي هي مثلها يتحقق هذا. مو مثلا أنا أوقف والله بيت رغيف خبز يصير؟ لا إلا تأكله وتروح مو. لكن لما تقول أقف 100,000 ريال، مليون ريال مثلا، وأخلني متولي عليها وتوضع هاي مرصدة فقط، شلون ينتفعون بها للإقراض؟ ماكو غير لأن تعوض بالها. هذا الإقراض تأخذ وسيلة شهود كذا إلى آخره فتنتفع، فيحصل مقصود الوقف. والنقود هذه باقية يعني كأنها كالعقار، لأنه دكتار وجائز هذا الشيء. لكن إذا كان طريقه مأمونا، كان يكون المتولي يعني رجل أمين وكذا، ما يفرط في كذا، مو يعطيها يسلفها ناس يعني سيئين هذا والآخرين، هاي مسألة أخرى. لكن أصل الحكم هو معقول وجائز. شيخنا الآن المؤسسات الخيرية إيه؟ بعض المؤسسات في عندها بند اسمه القرض الحسن إيه؟ تجمع تبرعات إيه؟ تبرعات لبند إيه؟ يبقى مبلغ عندها جائز، هذا يصير كصدقة. نعم إيه؟ نعم كصدقة يراد بها الانتفاع بها بهذه الكيفية. نعم. فهي أقرب ما تكون من الوقف. نعم. جيد هذا. يا شيخنا لما هم يشترطون أن الوقف يجب أن يكون تكون الرقبة ثابت، لأن الوقف مؤبد بعد غير قابل للتمليك للآخر للآدمي. هذا من اللي غير يبقى العقار يبقى. المنقول يفنى. نعم. وكيف جوزوا النقود يا شيخ في هذا؟ هذا اجتهاد منهم أخي. قالوا إحنا ممكن تبقى هي ويحصل بها انتفاع. شلون هذا؟ أقرضها للمحتاج. وفي الفقهاء يقولون الأجر في القرض الحسن أكبر من الأجر المتأتي من الصدقة للفقير، لأن الصدقة للفقير هو يأكلها وينتهي الأمر، لكن الصدقة الوقف النقود بيستفيد منها المستقر وتتكرر الفائدة، فهو صار أكثر أجرا. فصار بنزلة الأصل إيه؟ الذي لا ثم الأصل أن الذي يقترض لابد أن يكون محتاجا، لكن المتسول قد لا يكون محتاجا. وتأويلات يعني معقولة هي هذه. نعم. قال والامتناع عن الرجوع يقدر بمقدار المانع، فعليه لو وهب أحد فرسا له لأخيه ولرجل آخر أجنبي فليس له الرجوع عن حصة أخيه، أما حصة الأجنبي فله الرجوع عنها باعتبار الأخ قرابة، هنا القرابة مانعة من الرجوع. ما هي العلة يا شيخنا في هذه الأشياء التي السبعة؟ والله معقولة، يعني الأخ هنا مو مثل الغريب، يعني لما أنت وهبت شيء ما يصير في بالك بأنك ترجع عنه، بس باعتبار أن دافع الأخوة والقرابة ترجح المعنى، لكن للغريب لا، يمكن أنت وهبت شيء لمعنى معين ما تحقق هذا المعنى المعين، والموهوب موجود هنا أو احتاج إلى آخره، يعني مبررات الرجوع بالنسبة للهبة للغريب يعني متيسرة ومعقولة أكثر مما لو وهبها لأخيه، يعني لما وهب لأخيه خلص كأنه يعني ما يرجع عنها، مانع هذا تمام. لكن لو حصل مانع، لو ارتد الأخ هنا يمكن أن يقال المرتد يزول ملكه عن ما يملك ويعود إلى الواهب؟ لا ما يعود، هو عاد يستعمل حقه مو تلقائيا يروح. لا نعم. طيب يا شيخ لو وهبها في نفس الوقت لأخيه ولأجنبي؟ أو لأجنبي، هنا اثنين صار، يعني المانع بالنسبة للأخ، للأخ فقط، هذا المانع ما يسري إلى الأجنبي، إلى الأجنبي يبقى. ونسيش يعني لو اشترك عاقل وصبي في قتل الإنسان عمدا، هنا الصبي لا يحكم عليه بالقصاص لوجود مانع فيه وهو عدم البلوغ، الشريكة في القتل ما عندها المانع، هل يستفيد؟ لا. هنا رأي للفقهاء، رأي يقول نعم يستفيد، ورأي يقول ما يستفيد. اللي قالوا يستفيد انهم مهم حجة، قالوا احنا هذا القتل يعني نتج عن ضرب او استعمال سلاح او آلة من قبل البالغ ومن قبل الصبي، ما ندري احنا اي ضربة هي التي ادت قتلته، يحتمل من الصبي يحتمل من كذا، ولا قصاصة مع الاحتمال مع شبهة العدم، يعني شبهة عدم العمدية، والحدود تدرى بالشبهات، والقصاص يلحق بالحدود تدرى في الشبهة. اللي قالوا يكون ما يحكم بالقصاص على واحد منهما ويحكم عليهما بالدية، الدية هنا عاقل ومجنون مناصفة تصير عليهم، لأن الدية تجب على الصغير إذا قتل، لأن عمده كالخطأ لا يعتبر عمد، هو ينزل فعل الصبي غير البالغ منزلة القتل الخطأ من البالغ. الرأي الآخر يقول ما يستفيد، حجته شنو؟ قالوا هنا هذا المانع يعني اقتصر على الصبي، وهذا المانع وهو الصبا عدم البلوغ ما يسري على الآخر، ولا تجر وازرة وزر أخرى، والعمل ينسب إلى فاعله وأثره يكون له ولا يكون للغير، فإذا شنو النتيجة؟ قال القصاص يصير على البالغ. والجماعة تقتل بالواحد. نعم. والجماعة تقتل بالواحد. يمكن هذا، لكن هناك المسألة أخرى، فهذا وجهة نظر هذا. وأنا أرجح هذا الرأي الأول إلا إذا ثبت بأن البالغ حرّب هذا الصبي للقتل حتى يتخلص هو من كذا. نعم. وهي شو نعرف صبي ما تقول له تعال بابا شو تعمل هذا المسدس كوسة، أو مجنون تقول له تعال تونس بهذا شوف هذا بس شوف هذا يوصل يعني ثبت أنه حرّب عديم الأهلية أو الصبي غير يعني مو بالغ، ثبت حرّب على ذلك لينجو من القصاص، نرد عليه قصده السيء. وشريك الأب له هذا الحكم يا شيخ؟ نعم. شريك الأب في قتل الابن هو نفس الشيء، الأب هو المانع، أب لا يقتل والد بولده، لكن إذا الوالد جاب باحث شخص أو يعني صدي هنا، حتى لو شخص أخذنا بالرأي الأول فما يصير قصاص، لأن الأب فيه مانع من القصاص وهو الأبوة، وهذا الوصف قاصر على الأب، فالشريك الآخر الذي اشترك في القتل لا يستفيد منه حسب الرأي الأول، أنه عفى بعد أن قتل. لكن لو أنه تبين أن الأب حرض هذا الشخص البالغ بأن يقتل هذا وياه حتى ينجو الاثنان من القصاص، الأب للأبوة والغريب لكون الشريك هو من هو لا يقتص منه، هنا مسألة رأي قاضي يقدر يأخذ الرأي الثاني ويقول لا يقتص هذا من هذا. ألا يؤثر هذا التعليل الذي ذكرتموه في هذه المسألة على مسألة قتل الجماعة بالواحد، لأنه لا يدرى أيضا أي ضربة من هي القاتلة؟ لا مو نقول لك هو ما يخالف صحيح هذا، ولكن الله يقول والنفس بالنفس، مو هنا نقتل 10 تركوا قتل واحد 10 أنفس تقتل. ولذلك توجد رواية عن الإمام أحمد أبن هو أن الجماعة لا تقتل بالواحد، لأنه بالقصاص النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها مو هذا هنا أكثر. فبعضهم يردون عليه يقولون الجماعة كأنه يصيرون بمنزلة النفس الواحدة كأعضاء الإنسان، أعضاء موجود إيجان ورجل لكن هي لنفس واحدة. هذا تعليل يعني ما أشوفه يعني قوي. لا عدم القصر هو درء المفسدة، درء المفسدة هذا واحد. نعم يعني إذا قلنا الجماعة ما تقتل بالواحد يؤدي إلى يسمعون ويصير قتل ومهار. والشيء الثاني أنه الجماعة القصاص هو يشترط العمدية، ولذلك يوجد عندنا قتل خطأ وشبه عمدية. العمدية هنا شنو معناها؟ يعني هذا المعتدي على البريء يقصد باعتدائه إزهاق روحه. هذول 10 المشتركين كلهم اشتركوا في هذا الأمر بضربة لا ندري، وكلهم متعمدين قتله يمكن تمام، لكن لا ندري أنه هاي ضربة فلان هي التي أزهقت روحها. يعني مجرد العمدية دون مباشرة استعمال أو ما تستلزمه العمدية لثبوت القتل العمدي لذات واحد يقول أنا عازم أن أقتلك بهالعودة، ها أكتفي بالعمدية إذا وقع ومات؟ ها لا، لأنه عمديته هذه ما ترجمت إلى استعمال وسيلة من شأنها القتل، فتبقى مجرد نية. فمن اعتبر قتل عمد يسموه قتل شبه عمد. وشبه العمد ما فيه قصاص، فيه دية مغلبة إذا كانت من الإبل أو ما أشبه ذلك. طيب يا شيخ بالنسبة للأب إذا كان مترصد لقتل أولاده يقتل الأول ثم يقتل الثاني، هل ما يقتلش الأب؟ أولا شوف هذا مسألة لا يقتل والد بولده، هذا مسند هذا الحكم الحديث النبوي الشريف، لا يقتل والد بولده لأن الوالد هو سبب الحياة، فلا يكون الولد أنه سبب فناء من كان هو السبب في وجوده. المالكية قالوا هذا لا يقتل والد بولده تمام إلا إذا مسكه وذبحه كما يذبح القصاب الشاة. ليش؟ لأن لما يصل به كقسوة ويطرح إذنه ويذبح ذبح كما يذبح الشاة، هذا إذا ناوي قتله وفقد شفقة الأب التي جعلناها قرينة وشبهة على أنه لم يرد قتله. إذا مجرد ضربة بالسيف ضربة واحدة مو كافية على العمدية لوجود شفقة الأب، لكن إذا قامت القرينة على زوالها الشفقة، أكو إيكي أبي يذبح ذبح الطني؟ هذا بس إبراهيم الخليل سواها. فلما تله للجبين أبد كان صار كأنه وليس صار كليل، هو صار أمام شات منتهى الأمر، لأن يعني هو قال له بس حاوره بدي يشوف يخاف ابنه حتى يصبره. قال يا بني إني أرى في المنام لأن أذبحك، ماذا ترى؟ شو تقول؟ هذا صفر. فإذا قال يا أبتي شو مسوي يعني كذا يمكن يصبره. قال له يا أبت افعل ما تؤمر، أي أبا ستجدني إن شاء الله من الصادرين. حقيقة من موقف عجيب، يعني نعجب من موقف الأب أو موقف الابن. خلص انتهى الأمر بعد ما ظل عنده شيء حتى يسأل بيه سيد إبراهيم، خلص بعد ما وقع التنفيذ. فلما أسلم سلمه السنة لأمر الله وتله للجبين طرحه والسكين بيده جانا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كافي إذك. فالأب هنا المالكية قالوا يعني أكو شبهة، يعني ما يقتل والد نعم، إذا ما يقتل إذا ذبح هيك ذبح، أما إذا مجرد هالشكل ضربه حذفه بالسيف، يعني شنو هذا طرفه ضرب الطرف السيف لا يقتل به. هاي وجهة مالك الإمام مالك. حتى وإن كان الأب كافر وقاتل ابنه المسلم؟ لا واحد هذا هذا هل لا يقتل والد لا يقتل مسلم بكافر، يعني إذا المسلم قتل كافرا. لا أنا أقصد الكافر قتل ابنه المسلم. نعم الكافر قتل ابنه الأب المسلم. الكافر قتل ابنا له مسلما قتل. يمكن أن نقول هنا الأبوة هي مانعة مو حتى مع اختلاف الدين، حتى مع اختلاف الدين. لا هنا هو الكافر يقتل بالمسلم قطعا ما في خلاف، الخلاف المسلم إذا قتل كافرا هل يقتل بأم لا؟ يقتل أو ما يقتل الجمهور ما يقتل. الحنفية فقط قالوا المسلم يقتل بالكافر الذمي لأن عنده عهد، لكن بالكافر الحربي بالكافر المستأمن ها ما يقتل، ما يقتل حتى لأن المستأمن ما له عهد دائم. إلا رواية عن أبي يوسف يقول نعم المسلم يقتل حتى بالمستأمن لأنه ده يقتله وهو لا يزال يتمتع بالأمان، فهو مثل الذمي في هالحالة هذه. المهم هذا قريب من أصل مذهبهم. نعم أقول هذا قول محمد بن الحسن لا لا لا أو أبي يوسف. أبو يوسف نعم. نعم هو على المنطق هذا يعني مع المستأمن الذمي المستأمن في كثير من أحكام في هو أحكام كالذمي يكذب ما دام في عهده في مدته هذا صحيح هذا. لكن هنا يفترقون الحنفية أبو يوسف ويا أبو حنيفة أن المسلم لا يقتل بالذمي، المسلم لا يقتل بالذمي مثل الجمهور. عند أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أظن أيضا ما يقتل، يقتل المسلم يقتل، الجمهور يقول ما يقتل والحديث صريح هو لا يقتل كافر. نعم. يقول رحمة الله عليه كذلك لو أعطى أحد مالا له لزيد وعمر على أن يكون هبة لزيد وصدقة لعمر فله الرجوع عن الهبة وليس له الرجوع عن الصدقة. انظر المادة كذا لذلك موقن الصدقة فيه معنى الأجر الثواب والكذا، أما الهبة يجوز ليس فيه هذا وإنما رد جميل ليس بالإمكان. فإذا يرجع من لك قد حصته مناصفة ما تولف. نعم. وكذا إذا أعطى الموهوب له عوضا في مقابل نصف المال الموهوب وقبله الواهب أيضا فليس له الرجوع عن النصف المذكور إنه صار بيع، وأما النصف الثاني فله الرجوع عنه. اثنين له الفسخ، له الفسخ يدل هذا التعبير على أن الموهوب يبقى في ملك الموهوب له قبل فسخ الهبة ولحوق الحكم، وعليه لو طلب الواهب الموهوب مبينا أنه قد رجع عن الهبة وامتنع الموهوب له عن إعادته وتلف في أثناء ذلك أو استهلكه بأن وهبه لآخر وسلمه إياه أو باعه منه كان جائزا، ولا يلزم الموهوب له ضمان لأن ملك الموهوب له لا زال باقيا. لا زال باقيا يعني ما يمتنع، فهذا الامتناع ما ينحل إلا يروح للقاضي. فلما يروح للقاضي يحتاج فد مدة للحكم مهيتي، فإذا تصرف به لا يضمن، لا يضمن قال لأنه قد قال أنا رجعت عن هبتي. أدي مريض هذا يتحقق رجعت أنا، فعلى الموهوب له أن يسلم. صحيح هذا مثل يسلم عصبي ربط عصب كيف يسوي له يقتله؟ لا كأي حق واحد أخذ حقه بدأ يعطيك دينك وين تروح؟ للقاضي. هذا هو. طب إذا استهلكه قال هنا لا يضمن. إيه ما يضمن لأن لا يزال في ملكه. ملك الموهوب. لأن حق الرجوع هذا هو أعلن الواهب قال أنا أرجع. رجع. زين مويتي. وكان ينبغي الموهوب له أن يسلم ويرجعه. عصى قال ما سلماني. ليس بالمكان. أخذ برأي الآخرين يقولوا ما لك رجوع. روح. شو يسوي له؟ يتكون وياه؟ يروح للحاكم لأن اللي يفصل هو هذا. بهذه الفترة. بهذه الفترة هذه لا يزال موجود أبدا. ألا تكون شبه هذا الاستهلاك فيها تعدي؟ ما يكلمها حتى يشوف هذا. تقول هل يمكن تقول له واحد جاء بابا جيب هذا ورجعت عذبه يسويها لعبة وهدد. يعني مو هكذا وهكذا تكون المعاملات لا جديته لا جديته تظهر لما يراجع القضاء. اما مجرد رجعته اخو مو احنا امام زوج وزوجة قالها انت طالق وقلها رجعتك. والرجوع لا يكون بالقول بل بالفعل هنا في الهبة هذه المفروض انه يقبل الموهوب لو اذا يريد يعني وملتزم يقول هذا الحق فامتناعه يعني إذا يمتنع عن حق للغير مو تمام إثم عليه لا يجوز إذا هو يعتقد بأن الواهب يعني له حق الرجوع فيأثم يقول لك ما يأثم شو تسوي لهذا يقول لك أنا ما أدعوه فوين يروح يلقاه أما إذا هو لا ما يعتقد أصلا إلى حق الرجوع يقدر يحصل ولا ما في مو فيروح ذاك القاضي ويفصل نعم. يقول ولا يلزم الموهوب له ضمان لأن ملك الموهوب له لا زال باقيا حتى لو كانت التصرفات المذكورة في أثناء المحاكمة والمرافعة وهذا السبب هو وهذا هو المعقول نحن لا ننتظر لما نقول إلى حق الرجوع انتهى صار الموهوب رجع إلى ما ممكن هذا يا أخي هذا الأسبق أعلن أنه يريد يستعمل هذا الحق يبقى عادي شلون يوصل الحق إليه لازم يرضى المقابل عسى ما قبل يراجع القاضي من شروطها رضى المقابل يا شيخ كأي حق كان يا أخي ما مو شرط هذا أنا إلي حق عليك داينتك مو غير حقي أطالبك صحيح. أنت من تسلم بحقي شو تسوي لك أنا أقول لك بهذا أروح للقاضي. لا أنا أقصد إذا قال رجعت هل يلزم بأن يرد الهبة الموهوب له؟ هل هو الموهوب له شرعا ديانة لما هو ذا يقتنع بأن الواهب له حق الرجوع ها؟ فلازم يعطي الحق لصاحبه عصى هذا ماذا ينطي؟ شو يسوي الواهب؟ يروح يقدم دعوة عليه هذا هو يأثم هو إذا كان يعتقد أن الواهب له حق الرجوع فلما الدليل يستعمل حقه وهذا ما ينطي حقه يكون شأن المدين الذي ما ينطي حق الدائن وهو قادر على الأداء هو قادر على الرد نستطيع أن نقول غاصب يا شيخ نعم نستطيع أن نقول أنه في هذه الحالة غاصبا يعتبر غاصبا غاصب لو كان غاصبا لضمن لا احنا الآن شوف بابا بسمع مو مال غاصب ابني هذا حق الرجوع كوني أنا إلي حق كون زينت كان دين دين قرض إلي حق أطالبك لي إذا أنا خليت مدة أو بدون مدة تصير مطلق وراجعتك ما لي حق أطالبك أقول لك أطيني دين هذا المدين يقول ما لك حق أنت عليه هذا الحق سقط هذا الحق التثنية كذا إلى آخره شي يسوي الدائن صاحب الحق يراجع يبقى هذا المدين إذا هو معتقد أنه هذا حق دين باقي بنته ومدى ينطيه يثم أو ما يثم يثم كذلك الموهوب له إذا هو مؤمن بأن هذا الرأي الذي يقول وهو رأي اجتهادي محترم أن للواهب حق الرجوع مؤمن به ومع الإيمان بأن له الحق مدى ينطيه هذا الحق يثم أو ما يثم يثم فالمسألة وين يحل عدل القاضي فإذا القاضي أنت حق للموهوب له قال لي لك حق أنت هذا ما لحق رجوع ماكو إذن إذا قال لا الحق للواهب فالقاضي صحح عن موقفه يجبر بينطي فإذا أجبر وأنطى للحق خلص أعطى الحق وأتعب الدائم الواهب بالمراجعة ومصاريف الدعوة تصير عليها وما إلى ذلك قال شيخنا يقول كذلك لو استرد الواهب المال الموهوب بعد القبض من الموهوب له بلا رضاء ولا قضاء كما هو محرر في المادة الآتية كان غاصبا اي نعم هاي المسألة ما هاي تقول غريبة ما فيها غرابة لا ابني كوني أنا اللي حق عليك لا سيما هذا ثبوت الحق ليس محل إجماع وليس فيه نص شرعي وإنما هو سائغ وله سند شرعي لكن ليس قطعيا. معنى ذلك أنت ما تقدر تستوفي هذا الحق ممن يتعلق به إذا هو امتنع. ما لك هذا ده يمتنع يقول لك أنا لي رأي آخر غير رأيك. أنا أصبح مالك الآن. أنا مالك قطتني وانتهى تسمعني لأن هذا رأي اجتهادي مو رأي القطع 100%. مو من الأشياء. ففي هالحالة هذه لا يجوز لصاحب الحق أن يستوفي حقه بيده. ما موجود هذا. وإنما يراجع القضاء ليفصل في هالمسألة. إلا في حالات استثنائية مثلا صاحب الحق ظفر بمال المدين فيستوفي منه. هنا ما ظفر بشيء. هل كنت يقول له يا أبا أنا أرجع بمتين. فإن كان المحكوم الموهوب له دليل يقول له نعم تفضل. خلص. لأن نعترف بأن له هذا الحق. ومعنى هذا الاعتراف بالحق أن يسلم إياه الموهوب. رفض هذا. رفض قال ما اعترف. أمر اجتهادي. عند الاختلاف يروح للقاضي والذي حكم القاضي يرفع الخلاف وينتهي الأمر. بعد الهبة يصبح في ملك الموهوب له ولا يخرج من ملكه إلا برضاه. بعد الهبة يصبح المال في ملك الموهوب له ولا يخرج من ملك الموهوب له إلا برضاه. سموه مسألة الرضا ابن حزم فسرها التفسير أنه هذا الشرع أو هذا النوع من الاجتهاد بيصل الواحد حق الرجوع إلا إذا حصل موانع من ثبوت هذا الحق. وضربنا الأمثلة المال الحضانة وما أدري مو تمام. صاحب الحق اللي يستوفي حقه من لصق به هذا الحق غير يطالبه من يطالبه أما يستجيب ويطيل الحق وأما يمتنع. امتناعه هنا هذا الممتنع الموهوب له من جهة يفهم أو ما يفهم ننظر إذا كان يعتقد أن هذا نعم له الحق ورأي رأي اللي يقولون له الحق فامتناعه عن حق يعترف هو به فيفهم. فإذا كان هو لا يعني يعتقد ما له حق أخذا بالرأي الآخر إثم ما إله ما عليه مو هيك وبالتالي هو يمتنع عنه ويبقى الواحد يقول لك لا إلي حق. أنت ما تعتقدهم بالرأي الاجتهادي هذا ماكو من يحل هذا الخلاف الروح للقاضي. طيب شيخنا الآن كيف نخرج كلام الشارع عندما اعتبره غاصبا؟ استثمر يتلب الغصب إذني استحنا مو مسألة تضمينة بابا الآن مو حق ما الله ابن الآن مو غاصب متى أنا أسأل غاصب إذا القاضي حكم عليه وظل ممتنع وهلك هذا الشيء. لا يا شيخون الغاصب الواحد إذا أخذه من الموهوب له بالقوة إذا أخذ استحنا لا أخلط أخي الله يخلطكم وحدة وحدة وذكرها الآن الشيخ هاي المسألة اللي نبين نقول من جهة له حق الرجوع ومن جهة أنه يقول لي لحق يمتنع وإذا يروح للقاضي مدن فتسرها ليش تفسيرها شنو من هل هناك اختلاف؟ لا له حق الرجوع يعني صار له مباح شرعا بأنه يسترد الموهوب. هذا الاسترداد مو يأخذ بالقوة لازم يجود نفس الموهوب لو قلت تفضل فإذا امتنع مو هو امتنع يقول له ما لك حق لأي سبب إن كان أما اجتهادك مغلوط وأنا أخذ برأي الجو إلى آخره وهذا يقول له لا أنا الحق أنا أخذ من يحل النزاع شنو شغل القاضي بس تشرب نرجيلة هاي المسألة هذا تخلطها راحت شنو عندكم مسألة أخرى واحد يسأل عنها هو الذي ذكرها الشيخ عبد الله شنو قال أقرأ يقول لحظة قال كذلك لو استرد الواهب إيه؟ لو استرد الواهب المال الموهوب نعم. بعد القبض من الموهوب له إيه؟ بلا رضاء ولا قضاء كما هو محرر في المادة الآتية كان غاصبا جيت هنا هاي يحتاج إلى توضيح ما يخالف هذه حلقة ديها احنا قلنا صاحب الحق ما يستوفي حقه بالقوة والجبر إلا إذا كان المقابل يعترض بهذا الحق إذا ما يعترض به يطي ما اعترض به زين عدم الاعتراض به بمعنى يبقى هذا في ملكه فالحل شنو يراجع القاضي قبل ما يحكم القاضي هلك هذا المال مو هالشكل هو الدليل يقول نعم نعم لا لا بس لا الواهب قال انا رجعت عن هبتي واخذه قسرا من الموهوب له لا يقول هو قسرا. إيه بلا رضاع ولا قضاء. بلا رضاع ولا قضاء. نعم. إيه. كان غاصبا. كان غاصبا. من غاصب؟ الواحد. صح. لأن ليس أول حق، لكن الحق ما يقدر يستوفيه بهذه الطريقة. بلا رضاع. أما الرضاع خلص الرضاع هو سيد الأحكام. أو بقضاء يروح للقاضي. تمام. ما بي شيء. ما بي شيء. شنو الاعتراض؟ فلما ما له حق في الاسترداد بدون قضاء وبدون رضا من الموهوب له، شو نسويه؟ شو نسميه؟ غاصب. غاصب شو ما تقول غاصب. غاصب هذا. ومعنى غاصب شنو معنى غاصب؟ اسمع، معنى غاصب هو الذي يجب عليه ضمان الشيء الذي أخذه من غيره. فهذا البر اسم غاصب نطلقه على كل من وجب عليه ضمان وإن لم يأخذه بالقوة اللي هي هذا المظهر الأول للغصب. هذا انت معنا. واضع له هم بقبع شيء. يلا خلوا لها فدمت ذيل الله. انظر ماذا قال. أما بعد الحكم. أيابا. أما بعد الحكم. هو هذا تعلم نزاجكم. كل هيجة. رحمة الله على علي حيدر. أما بعد الحكم بفسخه. فيخرج المال الموهوب من ملك الموهوب له. ويبقى أمانة في يده. خرج. وعليه لو تلف. شوف خرج. يعني خرج مو القاضي على الجاخذة ويودي، لا، من هذا الحكم أثر شنو؟ أمانة. لم يعد له هذا مالكا مملوكا للموهوب. بس شنو هذا باقي عنده؟ أمانة. لأن حكم القاضي يسري على الجميع. وهو هذا المحكوم الموهوب له اتمنع باعتباره هو لا يزال مالكا. فالقاضي رفع الخلاف بعد ما يقدر يتشبث بأنه مالي، بس المال شو نسوي له؟ هو غاصب مو غاصب، وإنما الحاكم يجب رصان أمان عنده، فنطبق عليه شنو بعد؟ أحكام الأمان. نعم. قال أما بعد الحكم بفسخه فيخرج المال الموهوب من ملك الموهوب له ويبقى أمانة في يده، وعليه لو تلف المال الموهوب في يد الموهوب بعد حكم الحاكم فلا يضمن. ما يضمن، لأنه لما كان القبض الثاني غير مضمون فلا ينقلب باستمراره مضمون. طبق أحكام الأمان حتى لا تدوخ نفسك. نعم. من تقول صار به أمانة شو طبق؟ خلاص تنتهي. نعم. قال أما إذا طلب الواهب الموهوب بعد حكم الحاكم بالرجوع وتلف في يده بعد أن امتنع عن إعادته. امتنع. شوف لاحظ هاي واحدة بتترضى. احنا بس مو قال يكون الموهوب أمانة دي. أمانة دي. صاحب الأمانة لو طالب الأمين قال له اعطيني اياها، ولأن مو لازمة، امتنع غاصب. امتناع ظلم، فش نسميه؟ غاصب. هذا نعطيه هذا اللقب العالمي غاصب. شنو غاصب؟ يعني إذا هلك بعد هالامتناع انضمنه. نعم. أول مالك وبعدين أمانة وبعدين صار غاصب. يتغير التدريج. لا يتغير الوصف. هسه بعض يصير احلام عجيبه. لا لا، القاعده البينه على المدعي واليمين على من انكر. انا قمت دعوه على هذا الشخص لانه اطلبه كذا مبلغ وهو ما كذا، مو تمام؟ زين، يقول لي اعطيني البينه. قمت البينه انا، يقول لي القاضي المدعي ما تقول على قام بينه؟ قال نعم اعترف، لكن انا سددت الدين. صار هنا صار مدعي هو بعد ما كان، وهذا المدعي صار مدعي عليه، هذا صار هو مدعي عليه. فيقول لي اثبت. تغيرت الصفة. فتغيرت، صار علي البينة بأنه سدد، يجيب بصل، يجيب شهود، يعني كأي ادعاء. فالأوصاف هذه تتبدل بناء على نوع ما يدعيه الشخص ويسدده لنفسه. أما إذا كان شيخنا الخصماء فقهاء فسيتعبون القاضي. هو القاضي هو شنو شرطه؟ إلا يكون مجتهد، هذا شرط. لا حتى والحنابلة يقولون الشرطة إذا ما مجتهد القضاء باطل، لكن الحنفية ابتداء قالوا نظرة الاجتهاد وما أدري شنو، يعني يجوز تعيين القاضي هو غير مجتهد، يعني يقدر يستعين بالفقهاء الآخرين. نعم. قال قد استعمل في هذا تعبير الفسخ لأن الرجوع بالقضاء يعني فسخ الحاكم عقد الهبة بناء على مو رجوع هذا نعم فسخ العقد فسخ الحاكم عقد الهبة بناء على دعوى الواهب الرجوع فسخ في المستقبل وليس بهبة مبتدأ يعني لا يكون الموهوب له بالفسخ المذكور قد وهب المال لا لا الموهوب للواهب فسخ كأنه لم يكن هناك هبة نعم فلهذا لا يشترط فيه قبض الواهب والموهوب يكون أمانة في يد الموهوب له حتى لو هلك لا يضمن نعم أما الرجوع بالرضا فهو على بعض الروايات فسخ لا يشترط القبض يعني وعلى البعض الآخر عقد جديد مبتدأ والمسائل الآتية تدل على كون الرجوع بالرضا فسخا أيضا صحيح. أولا لو وهب مالا قابلا للقسمة وسلمه ثم رجع عن نصف الحصة الشائعة كان الرجوع صحيحا والحال أنه لو كان هبة جديدة ولو لم يكن فسخا لما صح صح ثانيا فسخ يعني عادة الحالة كان لم يجري عليها عقد الهبة نعم صورة عفوا يا دكتور صورة ما أدري شنو اقرأها مرة ثانية وهب مالا قابلا للقسمة وسلمه سلمه لا وهب لازم نصفه أو كذا نصفه يعني نعم والمقصود هنا ثم نصف. رجع عن النصف عن نصف الحصة الشائعة أي شوف رجع وهب نصفه أيضا وهبه المال يقبل القسمة مو لما يقبل القسمة كان ينبغي أن يفرزه وينطيه نصفه يقول قابل للقسمة هو أولا وهبه كاملا ثم رجع عن النصف رجع يعني إلى حق الرجوع بالكل فله حق الرجوع بالجزء نعم قال ثم رجع عن نصف الحصة الشائعة كان الرجوع صحيحا قابل للقسمة نعم. والحال أنه لو كان هبة جديدة لو لم يكن فسخا لما صح صح لأن الفسخ مو عقد جديد لو نجعل عقد جديد كان الهبة مصح أصلا مصح لأن لازم تكون الهبة الجديدة في الموهوب نفرزة اللي قابل للقسمة لا أنا مو خذ هذا مو هذا وإنما هو فسخ الفسخ هو إعادة العاقدين لما كان عليه قبل إجراء هذا العقد كأنه ماكو عقد بيناتهم نعم ثانيا لا تتوقف صحة الرجوع عن الهبة على القبض لأن ايه؟ القبض إنما يعتبر في انتقال الملك أي صحيح لا في لا في عود ولا عول عود عود عندك عندنا عود باللام وهو خطأ لا لا في عود ملك قديم فلو كانت الهبة مبتدأة لتوقف على القبض لا صح هذا لأن مو هبة هذه ليست هبة جديدة حتى هذا وإنما الرجوع كأنه الواهب بيعلن هذا الحق هذا إعلان الحق لكن هل تم رجوعه بمجرد الإعلان لا لازم يتبع قبض القبض الأصل أن الموهوب له يسلم إياه لأن ثبت الحق للواهب فإذا ما رفض يروح للقضاء كما قلنا أو رضا يا شيخ أو رضا هو الوجه الرضا أكبر من القضاء إذا ما تحوجني أن أقيم دعوة بدل ما أقيم دعوة ست تغير الدين حقك هذا إذا رضي ليس له حق الرجوع عن الرضا نعم إذا رضي مثلا أعلن الرضا ثم بعد ذلك قال يوم عاد الحق قابل للسقوط مقابل بإكراه مو إكراه بعوض مسألة أخرى إحنا بدنا نحكي فقط إذا رضى هذا مسألة الرجوع هل هو عقد جديد لا هو إعلان فقط لاستعمال هذا الحق لكن ما يبطي أثر إلا يقبضه فنرجع إذا سلم هي انتهت امتنع وما امتنع يروح للقاضي مو نعم قال ثالثا إذا رجع الموهوب له بعد أن وهب المال الموهوب وسلمه إياه عن الهبة رجع عن الهبة واسترده فللواهب أيضا الرجوع عن هبته أيضا ولو كان رجوع الموهوب له الأول هبة جديدة لما كان للواهب حق الرجوع يعني هذا يؤكد أنه فسخ المراد بقول في المستقبل هو فسخ يبتدئ اعتبارا من حكم القاضي بفسخ الهبة إلى ما بعد ذلك من الزمن وليس فسخا للهبة من وقت الهبة إلى ما بعد ذلك من الزمن لا مو بأثر رجعي نعم. الفسخ يكون من حين وجود سببه وسبب الفسخ أما التراضي ونسميه إقالة وأما بحكم القاضي نعم. هل متى يبدأ من صدور الحكم نعم. وبعبارة أخرى أن الموهوب يبقى في ملك الموهوب له من زمن هبة الواهب وتسليمه إلى أن يحكم الحاكم. مرت علينا قلناها. نعم. ويخرج الموهوب من ملكه اعتبارا وقت الفسخ، وحين أن يكون المال أمانة. والحاصل قلناها لهاي كلها. شيخنا إيش الثمرة المترتبة على هذا؟ شنو المترتب؟ هل هي عقد جديد؟ لا قصدنا الرجوع عقد جديد، هبة جديدة ولا فسخ تقصد هكذا؟ لا لا، عندما قال من حين صدور الحكم أو من حين قبض الهبة، إما أن يكون التملك بقبض الهبة أو صدور الحكم ولا لا؟ لا لا، من صدور الحكم، لأن صار امتناع من الموهوب له أن يسلم. ذلك هناك أعلن آمن بحق الرجوع، أريد أسمع من حق الرجوع. فهذا يتصور إن وافق هذا الموهوب له ورضى بذلك واعترف له وسلم، هي انتهت المسألة. يعني حق الرجوع الذي أعلنه الواهب أثمر ثمرته. امتنع هذا الموهوب له لأي سبب كان، استهادة كذا دي خط إلى آخره، كي يسوي هذا الواهب؟ قلنا يروح القاضي. لا يزال الموهوب في يد الواهب الموهوب له، ومتى يعترف له بالهبة؟ متى ينطي الهبة؟ يبقى مملوكا للموهوب له. شو وقت يزول هذا الملك عند الحكم؟ طيب لو استهلكه أثناء المراجعة ما يم هذا عندك إلى أن يصدر الحكم، يبقى مملوكا للموهوب له. نعم. قبل الحكم له أن يتصرف. إي طبعا، لأن لا يزال هو معتبر في ملك الموهوب له. نعم. لكن إذا حكم له القاضي بذلك هنا يبقى ثبت حق الرجوع، وما على الموهوب له أن يسلم هي، مو؟ وإن لم يسلم هي المفروض أن المحكوم عليه يسلم، ما يمتنع عن تنفيذ الحكم. فإذا هالحالة هالفترة بقاء هذا المال لما يطيل الواهب أمانة، قلنا مو؟ طبق عليه أحكام الأمانة. لكن يصير غاصب إذا جاء الواهب قال له حكم القاضي عليك وأنا جيتك الدنيا لا تسلم، إذا امتنع يكون كالمؤتمن الذي يمتنع عن رد الأمانة لصاحبه. طيب يا شيخ، لو الموهوب له استهلك نصفه أثناء المرافعة وبقي النصف بعد الحكم، لا يثبت له الحكم على الكل، على من تاريخ الحكم. فإذا هو صرف بالنصف وكذا، هنا مسألة تدخل أخرى، يقدر هو هذا الواهب أثناء الإقامة يصدر قرار مستعجل من القاضي بالمنع رفع اليد عن المدعى عليه من التصرف في محل النزاع. أيوة. إلى حقابة. فيصدر القاضي قرارا برفع اليد عن كذا، أي منعه من التصرف فيه. فإذا كان الدار ما لحق يهدم، ما لحق أنه بالتار يقطع الثمر، يقطع يخلي محل النزاع كما هو. أيوة. عادة يصير هالشكل خوفا من أنه يستغل المدعى عليه أنه ما صدر حكم فيتصرف بهالشيء، فتلافي هذا الأمر هو هذا. قال والحاصل أن هذا الفسخ ليس فسخا لما سبق، بل هو فسخ للآتي. وتتفرع المسائل الآتية عن كونه ليس فسخا لما سبق. واحد، وإن عاد المال وإن عاد المال الموهوب لملك الواهب بالفسخ المذكور إلا أنه لا يعود إليه بالملك القديم، فعليه تبقى الزوائد المنفصلة الحاصلة من الموهوب قبل الفسخ وبعد الهبة والقبض ملكا للموهوب له، ولا يرجع ذلك إلى ملك الواهب كأصل الموهوب. مثلا لو وهب أحد فرسا لآخر وبعد أن ولدت عند الموهوب له رجع الواهب عن هبته، فالمهر يبقى المهر. هذا يعني يبقى لأنه تولد وهو مملوك للموهوب له. نعم. فالمهر يبقى للموهوب له. لكن لو قلنا أن الهبة يا شيخ، أن فسخ الهبة يثبت من حين الهبة يا شيخ، سيبقى المهر هذا لصاحب الواهب صح؟ لو كانت حامل أو كانت في بطنها الجنين عندما وهبها. لو ضمناه من حين الهبة. أخي هذا لما وهب فرس. وهب فرس حامل ولدت متى؟ لما صارت مملوكة لمن؟ للموهوب له. نعم خلاص هذا له للموهوب له. فإذا رجع الواهب فليس له إلا الفرس فقط. إلا الفرس فقط. نعم. قال ثانيا لو بيع عقار مجاور لدار وهبت وسلمت وبعد ذلك رجع الواهب عن هبته فليس لو أخذ ذلك العقار بالشفعة ولو عاد إليه ملكه فيما مضى وجعل وجعل كأن الدار لم تزل عن ملكه كان له الأخذ بالشفعة والرجوع المذكور فسخ للآتي وليس لما مضى ويتفرع عن كونها ليست هبة مبتدأة المسائل الآتية واحد لا يلزم قبض الواهب لتمام هذا الفسخ والواقع أنه لو كانت هبة مبتدأة لا تتم بدون القبض ثانيا لو وهب الواهب مالا له قابلا للقسمة كاملا وسلمه وبعد ذلك رجع عن جزء شائع منه فهذا الرجوع صحيح لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر بغيرها وقد كان هبة الجزء الشائع من المال القابل للقسمة غير جائز ثلاثة يعني يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء نعم يعني الآن مثلا هبة المال القابل للقسمة ما استحل إلا يفرزه لكن لو جاء هذا الشيء مملوكا على وجه الشيوع ورثه الورثة كان مملوكا هذا كان مملوكا للشخص هذا المورث لكن لما مات هذا يعني أصبح ملك لعدة أشخاص لم يعد قابلا للقسمة كان قبل الميراث قابل للقسمة فهنا هذا فرد عارض طارئ فيبقى هذا الملك على الشيوع هو مقبول ويستطيع أن يتصرف فيه كل واحد منهم بحصته نعم. ثالثا للواهب أن يرد المبيع بالعيب إلى بائعه بعد الرجوع على هذا الوجه عن هبته سواء كان الرجوع بالرضاء أم القضاء هذا إذا كان الواهب غير مطلع على عيب قبل الهبة والحال لو كان ذلك هبة مبتدأة لكان ليس له الرد لأنه حسب حكم المادة كذا أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الملك تبدل الذات أو تبدل نعم. بخلاف الرد بالعيب أي لو اشترى شيئا ثم باعه ثم رد المشتري الثاني على الأول بعيب قديم فإن رده لقضاء كان فسخا فيثبت حق الرد للمشتري الأول على بائعه وإن كان برضاه لا لأنه بمنزلة البيع الجديد والفرق يطلب من الطحطاوي في الفصل في مسائل متفرقة طحطاوي أكو اسم طحطاوي مو طحاوي ما في أكو شيء اسم من الفقهاء مهايفة أسماء الفنى والألقاب قد يكون اللقب أغلب على الاسم الحقيقي مثل أبو هريرة مثلا الغالب هذا هو لقب أغلب على اسمه الحقيقي أبو بكر نعم أبو بكر مثل هذا نعم قال رابعا لو وهب أحد مالا لآخر وسلمه إياه ووهبه هذا لآخر وسلمه إياه وبعد ذلك لو رجع الأخير عن هبته وأخذ المال ممن وهبه إليه فلواهبه أيضا أن يرجع عن الهبة ويسترد ماله منه سواء كان رجوع الأول رضاء أو قضاء والحال أنه لو كان رجوع ذلك الشخص عن هبة غير فسخ وكان هبة مبتدأة فليس لذلك الشخص الرجوع عن الهبة مثلا ليعترض عليه الشيخ أولا نعم هذا يجعل هذا الفسق إرجاع الحالة كالقديمة الأول كما كانت نعم يعني هنا بيقول أنا وهبت لفلان هذا الموهوب له وهبه لفلان آخر مو يجي هذا الآخر رجع للهبة مو فإن قلنا هذا فسخ يعني يكون للواهب له حق الرجوع في هالحالة لأن الفسق معناه رد الحالة كما كانت بين العاقدين هذه والله كلها يعني وجهات نظر يعني يمكن نرد عليها يعني نقول هذا الموهوب له تملكه ملكية صحيحة فإذا تصرف به قبل أن يعني يستعمل الواهب حقه في الرجوع خلص انتهى ما يظل يلاحقه خلص ما طول خرج من ملك الموهوب له بالبيع بالهبة بالصدقة بأي شيء كان ما له علاقة بعد الواهب به ثاني بعتك هالبيت ها صار ملكه ألاحقك لما تبيع للآخر يقول لك لازم تتبعه هو يقول لو فسخ هذا العقد الذي به صار مانعا فسخ أما فسخ العقد بعد أن زاله ولم يبقى له وجود ما له وجود بعد أنا وهبت لفلان هاي العصا هذا الموهوب له العصا اللي ملكها بالهبة وهبها للغير مو انتهت هذا ما بقت بعد علاقة. جاء الواهب الأول اللي وهبت العصا يجي ماكل العصا، راحت ننقتل فلان بالبيع. احنا ما نظل نلاحق به، ما هذا اللي يقول اجتهاد ما أرى يعني. ما يخالف رجوع إلى ما كانت عليه إذا كان ممكن ذلك. إذا هذا الشيء ما ممكن رجاعة، تدخل في عقد جديد، ما ممكن هذا. هذا الفسق يعني مع إمكان وبقاء. ولذلك إذا أحد الطرفين راح ما يجلس فسق بعد، ماكو فسق. فهذه التفريعات منها ما هو اجتهاد، هي كلها اجتهاد. هذه القاعدة الأصلية اللي حكيناها، شنو أركان الهبة؟ مو تمام؟ شنو آثارها؟ هل هي مثل الآية اللي قلناها؟ ظلت تفرعت هذه التفريعات كثيرة، هي اجتهادية بها قريب من الأصل مال الهبة وأركانها وكنها وطبيعتها، وقسم بعيدة بها أو نحتاج أن نطبقها شوية، يعني نخترق القواعد دي شيء. وهذا إذا شيخ لو وهب شخص آخر شيئا معينا وهذا الآخر، أنا رأيي أخي لا هذه مسألة الهبة، تسمع هذه القاعدة اللي يمكن أن ممكن واحد يأخذ بها مسألة اجتهادية. الهبة إذا تمت بشروطها وأركانها وتم القبض وما إلى آخره، ملك هذا، يبقى للواهب حق الرجوع على رأي بعض الفقهاء اللي ينطون ما دامت الموهوب قائم وموجود. فإذا خرج لأي سبب من سبب الخروج، بالبيع بالشراء بالهبة بالردة، إذا ارتد هذا وجاء القاضي ووضع المال عليه، خلص بعد ما لحق يرجع. ما لما أقول ما لحق يرجع انتهى. أما بعد بقائه نعم يرجع. لما يرجع يعني يعلن ذلك الموهوب له، يقول أنا رجعت، ويترتب على رجوعه مستلمني إياها، لأن هاي الفائدة من حق الرجوع. فإذا قبل قال نعم تفضل، خلص ماكو شيء. إذا امتنع ما سلم هي، شنو الحكم؟ يروح للقاضي. امتناعه في الحالة ما يحل للقاضي. إيه هذا هو. طيب والمن نشع لها الحالة. طيب إذا الموهوب له وهب نصفه فقط وبقي نصفه، هذا نرجع هذا مخدنا، هذا صار مالك ابني بابا. أرجع نقول الدرجها صار مالك. المالك يقدر يهب نصف ملكه، نعم وهب أو ما يقدر يستطيع. خلص يقدر هنا هم يستطيع. هل الوهب الأول صار النصف الثاني الرجوع بالنصف؟ نجعل هنا صار مملوك هذا، صار عليه طارئ هذا، يقدر يرجع بالنصف. نعم يقدر يرجع، لأن اللي يرجع بالكل يقدر يرجع بالجزء. نعم. قال وإنما اعتبر الرجوع عن الهبة بالرضا هبة جديدة في بعض الروايات في المسألة الآتية الآتية الذكر، وهي إذا اتهب شخص في حال صحته مالا وقبضه من الواهب، وبأثناء مرضه مرض الموت رد الموهوب للواهب رضاء بسبب رجوع الواهب عن الهبة. رد الموهوب له، ألا تقول رد الموهوب، يصير رد الموهوب. إيه نعم نعم. رد الموهوب للواهب رضاء بسبب رجوع، يعني رضاء برضا الموهوب له. نعم. برجوع الواهب. نعم. بسبب رجوع الواهب عن الهبة. فيعد هذا الرد من المريض بمنزلة الهبة الجديدة. الهبة مو قضاء. لا. رضا لا بالقضاء. لا. لأنه عقد جديد هنا يقول. نسمع. إيه ليش نسمع؟ نعم تفضل. بيقول الرد شو وقت صار في مرض الموت. مرض الموت. مرض الموت هو شنو؟ وتوقف تصرفات المريض مرض الموت في أمواله تصرفا مشلولا ليس كاملا، وهو أنه إلى حق أن يتصرف بثلث ماله لغير الورثة كما هو معروف في تصرفات المريض مرض الموت. هذا الموهوب دخل في ملكه، في ملك الموهوب له، صار مريض مرض الموت. تصرف هذا المريض مرض الموت في ما دخل في ملكه يحكم عليه هنا. مريض مرض الموت يقدر يهب؟ لا لا يقدر بحدود الثلث، مو تمام. هل هذا تصرف جديد لو فسخ؟ جديد هذا، عرفت؟ ونطبق عليه احكام تصرفات المريض مرض الموت. وليش هذا يتصرف به؟ لانه المريض مرض الموت او ترك مالته هذا تعلق بها حق الورثه. شلون تعلق بحق الورثة؟ لأن يجوز تعلق الحق قبل إذا وجد سببه قبل أن يقع هو نفسه. ولما كان مرض الموت سبب للموت ها، فنعطي لهذا السبب حكم الموت، حكم الموت أن الورثة يرثون ماله. قال نعتبره هبة. ولكن اسمع، ولكن هذا الشرع استثنى من هذه القاعدة أنه أعطى للمريض مرض الموت أن يتصرف بثلث ماله. هذا التصرف أيضا مقيد أن لا يكون فيه محابات لأحد الورثة، وإنما يكون هذا لأجنبي، لأنه حتى يتدارك ما فاته في حال صحته يسوي إحسان. هذا الثلث مطلق يتصرف به لهالغرض، لكن إذا يتصرف به لمصلحة أحد الورثة يقول لا أنا أعطيناك رخصة لتدارك ما فاتك، هنا ما كنت تدارك ما فاتك، تؤثر أحد الورثة على خليه توقف مالك شيء. فهنا الموهوب له تملك الموهوب يتدارك ما فاته في حال صحته يسوي إحسان. هذا الثلث مطلق يتصرف به لهالغرض، لكن إذا يتصرف به لمصلحة أحد الورثة يقول لا أنا أعطيناك رخصة لتدارك ما فاتك، هنا ما كنت تدارك ما فاتك، تؤثر أحد الورثة على خليه توقف مالك شيء. فهنا الموهوب له تملك الموهوب تملك تملك صحيح بالهبة، فصار مريض مرض موت. فهنا شلون يسوي؟ نطبق عليه أحكام مريض المرض الموت وانت هذا. قال المريض مرض الموت لا يصح يا شيخ أن يفسخ العقود التي أجريت من جهته؟ لا ما يقدر. كل تصرف فيه محابات وتصرف فيما يؤول أو آلة إلى الورثة ما يقدر. يعني حتى لو مثلا واحد المريض مرض الموت اشترى سلعة بعوض ممنوع. ليش؟ لأنه قد يكون حاب المشتري بسعر عالي، يقدر مثلا يقول له بيبدل دار بدار أرض بأرض ممنوع، لأن قد يكون الموقع الأرض هنا يختلف، يعني يده مغلولة لأنه أعطي الصدق لا للمحابات والأشياء المسائل اللي كان يمكن أن يسويها وهو صحيح، الآن لا رفعت أمواله فقط الثلث ليتدارك ما عسى أن يكون قد فاته. لو فسخت يا شيخ عليه جبرا، ها؟ لو فسخت جبرا عليه ليس بالرضا، فسخ العقود التي أجريت من جهة ما الوحد، هذا حكم القاضي يجري على المريض مرض الموت وعلى الصحيح وعلى كل واحد. نعم التصرفات اللي بالرضا. قال معلش نكمل فيه توضيح أكثر فيه. بس لو أنه رده قضاء يا شيخ شنو رده قضاء؟ الآن المريض هنا عندما أرجع الهبة أرجعها بالرضا. بأبني شوف بابا فاهم قصدك بابا بالقضاء. اسمع لما صار هو دخل ملكه ملكه ورده برضاه ما له حق يرده برضاه. نعم. ليش؟ لأنه قد يكون بي حابيل هذا. لكن إذا أخذناه أنه تصرف مريض وذاك الواهب لم يعلن أنه يريد يرجع عليه مو، فهذا المريض مرض الموت له الحق بأن يبرئ ذمته مما تعلق بها حقوق الغير الدنيا. فإذا أبى نعم إذا بس دعوة في المحكمة. نعم. قال فيعد هذا الرد من المريض بمنزلة الهبة الجديدة حتى لو كان الموهوب له غير مدين، فيعتبر رده هذا في ثلث ماله فقط. أما إذا كان دين المريض مستغرقا لماله فيكون الرجوع المذكور باطلا ويعاد المال الموهوب إلى تركة الموهوب له. خلص لأنه التركة لما تكون مستغرقة بالديون ماكو مجال ليجل يتصدق أو يعمل إحسان، لأن الوفاء بالدين مقدم على كل شيء حتى على حق الورثة. فما دام تركت مستغرق بالديون، ومعنى الاستغراق أن الديون أكثر من ما ترك من مال للوفاء، ما يقدر يسوي شيء ولا ثلث من مال أيضا ما يقدر، لأن تعلق بالتركة حق الدائنين، وحق الدائنين مقدم حتى على حق الورثة. لا ترك كما القاعدة المشهورة لا ترك إلا بعد سداد الدين، يعني لا يمكن نعتبر ما تركه الميت ترك موروثة إلا بعد يسدد الديون، وما بقي منها هي التركة التي يرثها الورثة. نعم. يقول: أما إذا لم يكن الرجوع المذكور بالرضا بل كان بالقضاء فلا حق للدائنين أو الورثة في المداخلة بعد وفاة الموهوب له. وبعضهم يقول فصل الخصومات بموجب القانون الشرعي. فصل انتهي، أفصل فصل وانتهي بعد. مو أنت والله هذا جبل تعمر المكابس سوى هذا المشروع إيش هذا؟ هذا هو. ولذلك يعني أول شيء يختار القاضي أولا، لأن القاضي عنده هيش سلطان هيش هذا، فيختار قاضي عادل قادر فاهم إلى آخره غير الصفات، هذا الممكن. لكن يبقى أيضا للخليفة رقابة حتى على القضاء. شلون الرقابة؟ رقابة هل دا يقوم القاضي بواجبه ومن واجبه أن لا يخضع لغير الشر الحق؟ نعم. شوف هذا وليس يتدخل في لا مو يتدخل بشؤونه إلا لما كان هناك ولاية. قال: وكون الرجوع الذي يقع برضا الموهوب له في مرض موته بمنزلة هبة مبتدأة هو على بعض الروايات كما ذكرنا آنفا، أما على الروايات الأخرى فيعد فسخا من كل وجه. لا لا فسخ، وهذا رد. ليش؟ لأنه بيؤدي يفرق بنته من حق ثبت ووجب عليه وهو حق الواهب بأن يسترد ماله. نعم. قال: ويعتبر في جميع مال الموهوب له، وستذكر هذه المسألة مرة أخرى في شرح المادة الآتية. نعم. 80 و800. لا أقل سيؤذن الآن شيخنا، وقفنا عند رأس مادة والآن سيؤذن. نعم نعم، خليها أشر عليها. شيخنا عبد الكريم. نعم. الآن عندنا في الجامعة البيوت هذه اللي نسكن فيها هي عبارة عن وقف. هاي بيوت مساكن الطلاب، مساكن طلاب العز المتزوجين والمدرسين. هل يجوز يا شيخ بعض المدرسين يتبادلوا البيوت؟ يعني هذا يأخذ بيت هذا ويأخذ الآخر البيت الثاني ويعطيه مالا زيادة، هل يجوز هذا مع أن هذا وقف وهذا وقف؟ لا لا، هو أصل إسكان الطلاب هو من لوازم ومن جملة ما أسست الجامعة له، عرفت؟ وهذا الإسكان لابد أن يكون فيه معمل اختصاص، يعني يعطى لكل واحد سكن يسكن به مختص لا يكون مشترك، مو تمام؟ صار له هذا. فإذا اتفق بين واحد وواحد كل واحد ياخذ سكن الاخر فلا يوجد مانع. نسمع هسه بناخذ هذا جائز، يعني ما دام لا يوجد هناك مانع معين. مثل شنو المانع؟ هذا البيت اعطيه لهذا الشخص لمعنى فيه، لكونه مستوى الاخير، مو هيك؟ لكونه متزوج والاخر حذر، مو؟ اذا ماكو هذه الدواعي يقدر يستبدل دار. أما إذا كان الاستبدال بعوض لا يملك العوض، وإذا أراد أن يستعد هذا العوض يعطيه للقيم على الجامعة. هذا هو السؤال، هذا الأخير هو ما هو هذا مو لأجل الاستئجار ولا للاستغلال، هذا فقط للإسكان المؤقت بدليل ما لا يأخذ منه أجرة. الجامعة لا تأخذ منه أجرة. إيه هذا هو. لا واضحة.